فيه رحمه مثل يعني فإذا جاء التباين بين المخلوقات مع اتفاقه بالإذن فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أول أولا هذا هو المثل اصبح تحمين هذا المثل الآن ونحن نعلم أن في الجنة أشياء اتفقت مع ما في الدنيا في الأسماء ولا لا واختلفت في الحقائق في حقائق هذا المسمى فإذا جاز هذا بين المخلوقات فجوازه بين الخالق والمخلوق أولا وأظن هذا مثل بين جدا يعني أن هذا أمر ليس ممتنعا في العقل وهو التوافق في الاسم والاختلاف في الحقيقة واضح؟ طيب ثم ذكر بعد ذلك أن الناس انقسموا يا الأخ انقسموا في هذا الباب نعم باقي عليك يعني لابد من أن نشير إلى هذا المثل الذي ذكر أقول المؤلف ذكر كلام السلف وأتباع الرسل أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه من الحقائق إيش بعد؟ لا لا بس هذه من تكميل الأول لكن نبي بشيء آخر أيضا نعم صالح أن يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه من الصفات والأسماء وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمبايرة بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة وأن مبايرة الله لمخلوقاته المبايرة بين مخلوقات فإن مبايرة الله سبحانه وتعالى أعظم من مبايرة المخلوق والمخلوق طيب المهم أنهم الآن يثبتون أن ما ذكر الله عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو كذب ما ذكر الله عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو حق ثابت على حقيقة نعم مع أنهم يعتقدون التباين بين ما هذه الأشياء بينما التباين بين الخالق والمخلوق في الذات وبينما في الجنة وفي الدنيا من هذه الأشياء نعم طيب اسرح الفريق الثانية مع إثباتهم لا طيب لا ما أقصد من أنا ما هو طريقتهم طيب بارك الله فيك عرفت يا أخي الفريق هؤلاء قالوا ما أخبر الله به عن المآخر فهو حق نؤمن بأنه حق وأنه أيضا مباين لما في الدنيا مفهوم لكن بالنسبة لصفات الله ينفون منها شيئا وبعضهم ينفيها كلها طيب اسبح الفريق الثالث يتألم الذي هو يسلم لما بلغ والمسلم وبعض يسلم أحسنت يتأولون في هذا وفي هذا يقولون ما أخبر الله به عن نفسه فليس بحقيقة وما أخبر به عن اليوم الآخر فليس بحقيقة أيضا لا خذ هذه بعد شيء المهم بالنسبة للأمور الغيبية والأخبار نعم يتأولون فيما أخبر الله به عن نفسه وبما أخبر به عن اليوم الآخر طيب اسرق هؤلاء هم أهل التخيل من الباطنية وغيرهم و